في شرح الشيخ المعتمد رحمه الله تعالى على المقدمة الأجهومية، وصلنا إلى باب المعارضات. نحن لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة من كتاب المقدمة الأجهومية لغة الشيخ الناخبي، باب المعربات. قال المؤلف رحمه الله: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قوله رحمه الله فصل، هذا الفصل خلاصة ما سبق، فهو لا يخرج عما سبق لكنه فقط يجمع ما سبق، وقد جمعه المؤلف رحمه الله. لما المعرف هو ماذا؟ ما هو المعرف؟ ما تغير الحروف على حسب العوامل البشرية عليه، إن دخل عليه ما يوجب رفع رفع، إن دخل عليه ما يوجب نصب نصب، إذا دخل عليه ما يوجب الجر أو الخفض خفض. يبقى الإعراب أن آخر الكلمة يتغير على حسب الموقع. إن محمدا سار محمد إلى محمد، فتغير آخر محمد على حسب الموقع. نعم. وأما المبني فهو ما يلزم حالة واحدة، حالة واحدة، مثل هؤلاء مثلا رفع ونصب وجر وسكون هكذا. إن هؤلاء كان هؤلاء نظرت إلى هؤلاء كلها حالة واحدة. نعم. وقد جمعه المؤلف رحمه الله جمعا جيدا، لأنه بالأول جعل موضع التقسيم على ناس الإعراب، أما هذا فجمع كل نوع على حدة، يعني جمع المذكر السالم وحده والمثنى وحده والأسماء الخمسة وحدها، وهذا يقرب للطالب يقرب للطالب أكثر من الباب الذي قبله. يعني قسم أو الحركات هي الألف والواو والياء والنون، وقسم يعرب هذا تقصد بالحركات الضمة للفتحة زي الكسرة للسكون، وقسم يعرب الحروف الألف والواو والياء والنون. نعم. ولم يعرب الحركات، نقول هذا يعرب بعلامات أصلية أو فرعية؟ أصلية. فالأصل في الإعراب الحركات ولا الحروف؟ الحركات. الحركات. نعم. وقوله رحمه الله قسم يعرب بالحركات، الحركات التي هي الفتحة والكسرة والضمة، أما السكون فليس لحركة، إذ كيف يكون السكون حركة وهو ساكن. وقوله رحمه الله قسم يعرب بالحروف، الحروف مثل الألف والواو والياء ونحوها. المعرب بالحركات، قال المؤلف رحمه الله: فالذي يعرض بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتفقد بالقرة وتجزم بالسكون. اللي هو واحد، هذه جمع قلب لما فرق. الذي يعرض بالحركات واحد المفرد، اثنين جمع، ثلاثة جمع مؤنث، أربعة المضارع الذي يتصل داخله شيء. تجمع دول وتعطيهم اعرابا واحده في حاله الرفع، في حاله النصب يبقى الفتح، في حاله الجر اذا جمع طبعا، في حاله النصب يبقى الفتح. نعم. وخرج عن ذلك ثلاثه اشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسره، والاسم الذي لا ينصرف يحفظ بالفتحه، والفعل المضارع المعتل الاخر يجزم بحذف اخره. قوله رحمه الله: والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء نزيد وليس مبنيا، وقد يمكن الاستغناء عن هذه الزياده لان المبني لا بد ان يتصل باخره نون توكيد او نون نسوه. المهم أن الذي يعرض بالحركات هذه الأنواع الأربعة والدليل التتبع والاستقرار، فإننا تتبعنا كلام العربي ولم نجد من كلامه شيئا يعرض بالحركات إلا هذه الأنواع الأربعة. طيب هذا يعني سبق الكلام حوله، ممكن أن نعيد يعني سريعا. يبين الاسم المفرد علامات الإعراب فالاخرين بالضبط، هذا مثال بسرعه هذا رجل، وفي النصب مثال حمثال رايت محمد، وفي الجدي بالكسر مثال مرات محمد. هذا طيب جمع التكسير في الرحل التكسير الرجال مشتهد الرجال بإيه؟ راغ تب. طيب في النص بالسبب رأيت الرجال قال أعيب الرجال من إيه؟ مفعول به منصوب على الرجال. طيب في الجار نضاف إلى رجال لعبة ورجولي. طيب جمع المؤنث رفعا مثال جاءت الفتيات، يبقى الفتيات نعرفها فعل مقام فرد الضم. طيب النص كسر رايت مستماتي، طيب يبقى نعرفها مستماتي مفعول المنصوب وعلى التصغير الكسر. طيب في الجر مجر على مجرين ايه المؤنث سالب ليه بالكسر مثال بالفتيات اللي على جر على مجرين الكسر. طيب المضارع صحيح الذي لم تقل فيه شيء يرفع الضم مثال أحمد يضرب محمد، هل يضرب هو الأول يضرب عشان ما نخلص يضرب الأول. طيب وفي النص نص بالفتح، طيب لأن ضراحة عليها عجل لأن ضراحة يفعل المرأة منصوب بعد لأن ملك نصب الفتح. طيب جار في الجواب من علامات، وهذه العلامة التي تختص بها الاسم عن مين. طيب الجاب مثل لم يركب محمد. طيب كذلك الحروف والكلام برضه عن المعروف بالحروف المثنى رفع بيه بالأجل مثاله قام رجالي أعيد مطلوب وحلان الفضيل وحلان الفضيل الآن. طيب ينصر مثلنا ينصر الياس. طيب مثاله رأيت الرجلين مفعول بمفعول. طيب جار مفعول بيه مراقب رجلي علامة الجار هنا الياء. طيب جار المضارع السالب فراقي فراق بالواقف مثال انتصر المسلمون. طيب في النصب بالياء مثاله رأيت المسلمين شاهدت المسلمين. طيب في الجري بالياء كذلك مثاله مرات المسلمين. طيب هذا مثلنا مجرد نفكر في الجري. طيب الأفعال الخمسة هي الأفعال الخمسة الدوم كده كم في دول؟ شايلين إجابة جماعية، شايلين إجابة جماعية عشان ما نشوفش على ها؟ قول كل فعل مضارع كل فعل مضارع اتصل به آية الاثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطر. طب إيه المقصود بالأفعال الخمسة؟ يعني أفعال خمسة هاتي خمس أفعال ولا المقصود الأمثلة الخمسة أو الصور الخمسة؟ إيه الصور الخمسة؟ ها؟ صور يفعلان تفعلان يعني مع المخاطب والايه والغرض يفعلون تفعلون تفعلين ما ينفعش يفعلين عشان كده لو خمس ايه امثله لو خمس امثله ولا هذا بعض الحي يسميه بالامثله الخمسه بالامثله الخمسه. طيب في الرفع ايه علامه رفعها علامة رفعها ثبوت النون مثال الأولاد لا باش يلعبون في دينا يكتبون يذاكرون الشباب يلعب الكرة محمد يلعب الكرة مثلا مفروضين على كده محمد يلعب الكرة ومحمد يشرب اللبن يلعب الكرة ويشرب اللبن الأول وبعدين يلعب الكرة لغايه ما خلصنا الجامعة احنا طيب يبقى هنا مرفوع يبقى يكتبون عيب اعراب التفصيل يكتبون ها الصوت يا رب ايوه احسن والواو ضمير ضمير محل رفع احسن محل رفع فاعل تمام يبقى يكتبون هكذا العلم يكتبون وكان مضارع افعال الخمسه مذكور على مفرده تموت انه وراء الجماعه ضمير مبني على سكوت الحل رفع ايه فاعل وفي النصب افعال خمسه حرف النصب علامه النصب حرف النون يبقى انما النون هي السر في الافعال الايه الخمسه في الرفع بنطق في النصب والجزم لاحق. طيب مثال النص لن يلعب الطباب لن يلعب يبقى نعرف يلعبوا ايه فعل مضارع ما يفعل خمسه منصوب بعدين بعد الان وعلامه نصبين حرف النون احسن فاكس الجر علامه الجر بقى خمسه ها نعم فلا تجعلوا لله امدادا فلا تجعلوا لله امدادا يبقى لا تجمع ولا تجعلوا مجزوم. طيب ندخل بقى على الاسماء الخمسه طيب ايه الاسماء الخمسه ها ابوك اخوك حموك فوك زوجه طيب ما ينفعش مثلا اب ليه يعني نجيبها تقول لك اخذ ابوك حموك اشمعنى يعني ممكن كده مثال كان يعني ليه نقولش أب أخ؟ لأن التعبير هذا أبوك جامع لشروط الأسماء الخمسة. لو قلت أب غلط ليس الأسماء الخمسة. خلاص؟ لو قلت أبي غلط ليس الأسماء الخمسة. إنما التعبير أبونا هذه جامع للشروط. الشرط الأول من أبوك بقى هنا. أن تكون مفرد فلو بك آباؤكم أنفع يبقى شرط أنه مفرد ثاني ها أن تكون مكبرة. فقلت إيه؟ وخيك ما ينفعش. الشرط الثالث تكون مضافة. الرابع إذا قدر غير الله من الأشياء. عشان كده ما ينفعش أبي. يبقى إذا أبوك جمع شروط الإيه؟ شروط الأسماء الخمسة. في حالة الرفض شروط خاصة الذوق فوكا أن تكون خالية من المية كويس، يعني فموكا مش من أسماء الخمسة. طيب وذوق أن تكون بمعنى إيه؟ طيب في حالة الرفض على أن تقيها الواو جاء أبوك. طيب وفي حالة النص الألف تقول رأيت أباك إما أباك. وفي حالة الجر الياء نقول رأيت أبيك. طيب اقرأ الأفعال الخمسة الأفعال والمعارف ممنوع من الصرف ماشي يا هذا ما أنا شفته. لما نوع من الصرف من نوع من التنوين، من نوع من التنوين. ولما نوع من الصرف بالعراضة فراسي بالضبط، وفي النقص بالفتح، والمجري بالفتح. طيب أحواله أنواعه من الصرف. كويس. تكلمنا باللغة العربية. فهو النور. نقول مثلا البر حب. حب البر حب، فقولك حب جنس لأنه يصلح أن يخبر به عن البر. ولو قلت الحب بر فهذا فقط لا يصلح أن يخبر بالبر عن الحب، لأنك إذا قلت الحب بر قال لك من معه نوع آخر من الحب، أنا معي الحب وليس ببر. مثال آخر، يعني أحدهم عام والآخر خاص. ما يوم العام النوع ولا جنسي؟ أكيد أكيد. فأقول مثلا الأرض، الذرة، الشعير، هذه أجناس الأنواع، هذه أنواع لجنس وهو الحب. وقد يكون كل نوع من هذا أيضا جنس لأنواع، كالأرز مثلا يبقى أنواع، والقنف يكون أنواعا وهكذا. نعم. مثال آخر تقول الذهب تفاضل الأعمال مثلا على حسب الجنس، وتفاضل على حسب النوع، تفاضل على حسب الجنس وتفاضل على حسب النوع. على حسب الجنس فجنس الصراط مثلا أفضل من جنس الثياب. طيب النوع نأتي إلى الصراط نفسه، فصلاة الليل نافلة الليل أفضل من نافلة النهار. يبقى استفاض الرجع في نفس الإيه؟ في نفس الجنس، يكون بحسب النوع. نعم. مثال آخر تقول الذهب نقد، النقد جنس، ولو قلت النقد ذهب فهو خطأ، لأنك تحصر. لو النقد ذهب يبقى حصرت النقد ذهب فقط. لأن النقد فيه ذهب وفيه فضة. مثال ثالث طيب، ثم قال الملك رحمه الله، ثم عرض المؤلف رحمه الله تعالى الأفعال الثلاث ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وإضرب. قوله رحمه الله ماض هو ما دل بهيئته على زمن مضى، وقوله رحمه الله ضرب هو ما دل على حاضر أو مستقبل، وقوله رحمه الله وأمر ما دل على مستقبل. ما دل لك على زمن مضى كتب فعل هو الماضي، وما دل على الزمن الحاضر يقصد يفعل مش هيقصد، إما بيقصد الآن أو سيقصد، وإما دل على المستقبل فقط وهو الأمر، لأنه يطلب إيقاع الفعل في زمن سيقصد. أكتب أنت ما كتبت ولا تكتب الآن، وإنما تحصل كتابة الوعد إما بعد قولي مباشرة ولا بعد خطر. نعم. أحكام الفعل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالماضي ممسوح الآخر أبدا أبدا، والأمر مجزوم أبدا. طبعا هذا إذا لم يصح به شيء. نعم. والمضارع ما كان في أوله، في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جار. قوله رحمه الله فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني أنه لا يمكن أن يقع إلا مفتوحا، ولهذا نسميه مبنيا، لأنه يتغير كما لو بنيت على الأرض بناء ثبت، فالماضي مبني على الفتح دائما. طبعا قلنا إذا لم يتصل بشيء كذب فعل شرب شرب كتب لا يمكن، فالماضي على الفتح دائما. وكما قلنا لأن عندنا فعلين مبنيان دائما، الأمر والماضي، دول إيه؟ هذان مبنيان دائما. وأما المضارع فطرة يعرف وهو الأصل وطرة يبنى. طيب معي. وظاهر كلام المؤلف أنه مبني على الفتح وإن اتصل به واو الجماعة أو ضمير فاعل مطلق. مثال الفعل الماضي الذي اتصل به واو الجماعة ضربوا، وهذا الفعل ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه مبني على الفتح، فتقول في إعرابه على كلام المؤلف ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ضرور اشتغال المحل الحركة الحركة المناسبة لحركة المناسبة. إذن على كلام المؤلف احنا قلنا بأن العلامات المقدرة هي ما تظهر طارة يمنع ظهورها الثقة، وطارة يمنع ظهورها التعرض وطرق يمنع ظهورها حركه الايه المنشا. طيب اذا قلنا بانه منع من ظهورها التعرض فهذا يكون في ايه؟ ها الاسم المقصود. فقول مصطفى هذا مرفوع منصوب مجرور بعلامات مقدره رفع النصب ومجرور لا يمكن ظهورها. منع من ظهورها مصطفى مؤدب مبتدا مرفوع منصوب في الضم المقدر على حد منع من ظهورها التعرض. طيب ومتى نقول الثقه المنقوص او ما كان اخره واو او في حالتين الرفع والجر الرفع والجر. اما في النص فتظهر العدم عشان كده احنا نقول الثقه فيتوقف الرفع. اقول حكم القاضي ما ينفعش القاضي القاضي المرفوع الرفع اظن نظرت الى القاضي برضو كثرة مقدرة. رأيت القاضية هنا ظهرت العلامة هنا ظهرت ايه العلامة ليه ظهرت في النص لان معنى ظهورها ثقة فلما كان في النص لا ثقة فوضعت. طيب وقد تمنع العلامة ظهور العلامة بسبب حركة الايه المناسبة ودي اذا أضيف الباب فإذا مثلا إلهي المغيمين زي كتابي هذا كتابي هذا كتابي هؤلاء آبائي هنعرف آبائي إيه نور خبر مفروض أضمن الضغط يعني آبائي لكن منع من ظهورها اشتغال محلي بحركة المناسبة اللي هي الياء دي تناسبها كثر أي ياء لازم تناسبها كثر القبائل ما ينفعش أقول آباؤي صح غلط فالياء يلزم منها كثر ما قبلها يبقى ما كثر ما قبلها بيكون العلامة عندي مقدرة يبقى الكثرة هي اللي ظهرت وسماع حركة المناسبة. هنا ضربوا ضرب فعل ماضي ماذا عن فعل هنا وضيف الأول الجماعة ما ينفعش مع الواو الا ضم ما قبلها وما ينفعش مع الالف الا فتح ما قبلها وما ينفعش مع الياء الا كسر ما قبلها لازم كسر ما قبل الياء او ضم ما قبل الواو او فتح ما قبل الالف. يبقى ضربه ما ينفعش ضرب على اعتبار ان الماضي بقى اللي قلنا فتح دايما ضرب باو ما ينفعش لكن اقول ضربه ويبقى الفتحه يبقى الفتحه الفتح هنا ايه مقدر. نعم هذا على كلام المؤلف. نعم اذا على كلام المؤلف رحمه الله يكون الفتح مقدرا مثال الفعل الماضي الذي اتصل به ضمير الفاعل ضربت تقول في اعرابنا على كلام المؤلف ضربت ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر منعا من ظهوره المناسبه. ولكن بعض العلماء قال الفعل الماضي مبني على الفتح والاستثناء من ذلك مسالتان الأولى إذا اتصل به واو الجماعة بني على الضم الثانية إذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون. يعني ما نقولش بقى في هنا إيه فتح مقدر الضرب هي ضرب فعل ماضي مبني على الضم. طب إزاي إحنا خدنا فعل ماضي بيكون مبني على الفتح نقول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. يبقى إذا عندنا إعراب عندنا اعراب طرف نقول ضربه يبقى ضرب عنده من الفتح منع من ظهوره حركه المناسبه ومره نقول ضرب مبدا على الضم لاتصاله بواو الجماعه. نسمع بقى الوجهين دول ضربه ها احنا عندنا فعل الماضي بيكون مبني على فتح دايما. طيب هو هنا مضمون يا ترى اقول الضم ده هو بناء اصلي وخلاص ما اقولش حاجه اسمها مقدره فتح مقدر ولا نقول ان الفتح مقدر؟ هذا الوجهين. ها؟ ضرب الفعل الماضي مبني على مبني على مبني على الضرر بالفرد والرجع، ده وجه. الوجه الثاني او مبني على فتح المقدر اشتغالي المحل وحرك ليه المجهول، نسمعها برضو ثاني. ها إما المفروض ضرب فعل ماضي مبني على الضمير المفترض هذا الجماعة، أو المفروض فعل ماضي مبني على الفتح ما لا يقدر فتح المقدر. نعم طيب تفضل. وهذا القول أصح لأن هذا لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تقدير، فعلى سبيل المثال الفعل ضرب هكذا نطقه العرب وليس فيه تقدير، فلم يرغب في ذكرهم أن هناك فتحة في هذا السياق. وعليه فإننا نقول في إعراب الفعل ضرب ضرب يعني ماضي مبني عظم اتصاله بواو الجماعة، ونقول في إعراب ضربت ضرب يعني ماضي مبني على سكون اتصاله بضمير الرفع المتحرك. والخلاصة الآن أن الفعل الماضي مبني على الفتح إما ظاهرا وإما مقدرا على كلام المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه مبني على الفتح ما لم يتصل بواو الجماعة فيبنى على الضم أو بضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون. مثال تفرض ضمير رفع متحرك ضرب أكلت شربت، فيبقى مبني على إيه؟ على السكون. إما نحن نقول سكون والفتح مقدر، وإما نحن نقول مبني على السكون.